الطاولة والضمنة والورق ولعبة الجيش هذه اسمها الجيم في اللعب الشطرنج اللعبة العالمية التي يمكن تمضي سنة أو أكثر بين دولتين من ذهب بين روسيا وأمريكا إلى شهرين تقريبا فقط وهي تدار بالتلفزيون ولها نظم عالمية لأنهم كما يقولون مكونة من ميدان وآلات قتال من فيل وملك ومن فرس ومن جندي إلى آخره وكيف يحرك القائد آلات أو قطع الجيش أمام العدو فهذه اللعبة الشطرنج أصلها يونانية أو أصلها على ما هي فارسية لكن يقولون بعضهم يقول يجوز اللعب بها لأن فيها رسم خطة تحرك الجيش في الميدان وكيف يستطيع القائد أن يحرك آلياته أمام العدو وعلى كل بعض أجازها لعلاقتها بالتدريب على خطة القتال وبعضهم منعها لأنه ليس كل من يلعب بها يكون قائدا مسؤولا عن معركة فإذا قدر أنه في هذا المنصب يجوز له ذلك أم لا يهمنا في هذا ما ذكره الفقهاء في النهي عن النرد والنرد يشمل كل آلاء الألعاب التي تجرد التسلية واللهو وهذا المنتشر بين يدي الناس إن كان قيل إنه ضيع للوقت فيا خسارة من ضيع وقته الوقت كالسيف إذا تقطعه قطعك ودقات قلب المرء قائلة له إيش إن الحياة دقائق وثواني في آخر لحظة من الحياة تقطع دقيقة واحدة مما ضيعته ضيع الوقت لا تجد من يسعدك بنصف الدقيقة إذا جاءت رحنا إيش تأسفون أستخدمون انتهى الأمر إذن يهمنا في هذه المسألة التعليق تعليق مالك على قضية المسابقة بين الخيل المدمرة والخيل غير المدمرة وأيضا نأخذ في التشريع ناحية اجتماعية وأدبية وواقعية هل نأتي بفرق مدمرة وفرق غير مدمرة ونسبب بينهم نجيب إنسان عمره 10 سنين وإنسان عمره 50 سنة ونسابقوا مع بعضهم يجيب إنسان عمره 30 سنة ووزنه 100 كيلو وواحد عمره 50 سنة ووزنه 90 كيلو وانتصارعوا مع بعض ما هم متعادلين إذن لابد من المعادلة حتى يكون هناك الفوز بحقير وبأحقية فعلا والله سبحانه وتعالى أعلم.